اتهمنا حصل لنا في الله في بعض المحرمات، ولكي نتأكد منهم اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما وعده مستقيما، ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامه في بعض المحرمات. فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره. هل تأثر بهذا الكلام أننا نستعمل بعض التشبيهات والتورية؟ ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء، وبعد ذلك لم يأتي إلينا، فكنا نقصد من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إلينا، وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يمكن أنه لم يقصد كلامنا، لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصائح على مثل من المجلس الذي يقولون أنهم مخطئون أو مصيبون في فريقتنا هذه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشهدون جزاكم الله خيرا. العلم على الإخوان بينهم كلا تعالى به والتقوى، وإلى الأجل أن ينصح الإنسان بهوى مع نفسه ما دام ما يعلم، ينبغي أن ينصح بنفسه وأن يتصل به من بعض الإخوان في نفسه من غير شهرة عند الناس، لأنه لما سمع الكلام صدق أنه مقصود، فلهذا فعليا المقصود أن به العالم ما دام هو لم يجد به العرب ولم تظهر منه، فلما يتم نصيحته شرا بينك وبينه حتى لا يظن انه متهم للناس وانه معروف بالمنكر بين الناس، ولم يفعل ذلك ولم يعلمه ولم يظهره، ولكن انما يتهمه وظنه قد يكون مشروع. فينبغي المسلم في مثل هذه الامور ان تكون نصيحه سريه بينه وبين اخيه، لعل الله ينفعه بها، فان النصيحه السريه لها اثر عظيم. اما اذا اظهر المنكر يظهر عليه يهرب، لا باس ذلك إذا كان المنكر تأخر عن الصلوات تعبر المسكرات جهرة خلق لحيته جهرة معروفة تعطي الإمام الظاهر وما أشبه ذلك، سر الظاهر منكر الظاهر. أما ما يظن ظن فينبغي أن يكون بينك وبينه وأن تتبع عبارات حسنة، إن أخشى كذا وقد بلغني كذا تقول العبارات المناسبة، فينبغي لك إن كنت تفعل هذا الشيء أن تقول حسنا وأن تحذره لأخي وأن تحذره بفراقه وما أشبه هذا من الكلام الذي يكون محل عناية، ولعله يؤثر عليه أجرا قدرا كبيرا، لأن هذا تحته سرا وهذا سره وجهته في محله أو في محل آخر، فترجو أن الله ينفع بذلك. أما الإعلان هذا الموضوع ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع، هذا يخشى منه سوء يعني الغربة الذي لا يسأل الناس، يعني يخشى منه أكثر.